بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 37 من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. وما زال الكلام في سورة البقرة مع قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فما فوقها عطف على بعوضة، أو ما إن جعلت اسما ومعناه وما زاد عليها في الجثة كالذباب والعنكبوت، كأنه قصد به رد ما استنكروه. والمعنى أنه لا يستحيي المثل، لا يستحي ضرب المثل بالبعوض فضلا عما هو أكبر منه، أو في المعنى الذي جعلت فيه مثلا وهو الصغر والحقارة، كجناحها، فإنه عليه الصلاة والسلام ضربه مثلا للدنيا. ونظيره في الاحتمالين ما روي أن رجلا بمنى خر على طنب فسطاط، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة، فإنه يحتمل ما جاوز الشوكة في الألم كالخرور، وما زاد عليها في القلة كنخبة النملة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أصاب المؤمن من مكروه فهو كفارة لخطاياه حتى نخبة النملة. إذن ربنا عز وجل عندما قال فما فوقها، فما فوقها إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، هذا عطف على البعوضة. فإذا جعلنا ما اسما معنى ذلك فما زاد، فالذي زاد فوقها يعني وما زاد عليها، بأي شيء يزيد. لو نظرنا إلى عظم الخلق فكل شيء عظيم، ولكن ربما هم استحقروا أن يكون المثل شيئا بسيطا جدا، ومع هذا لو فكروا جيدا فإنهم لن يستطيعوا أن يخلقوا ولا أن يوجدوا ولا أن يعرفوا حقيقة هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل. فإذا كانت المسألة في الجثة في الحجم، فإن الله سبحانه وتعالى من الممكن أن يضرب أي مثل كان، وله سبحانه وتعالى التصرف بما شاء في ضرب الأمثلة، أو ما إن جعلت اسما ومعناه وما زاد عليها في الجثة أي في الحجم. فضرب تارة مثلا بالذباب وتارة مثلا في العنكبوت، وكل ذلك يرد عليهم جل وعلا بما استنكروه من ضرب الأمثال. فسواء كان المضروب به المثل كان صغيرا أو كان كبيرا، فإن المعنى الذي يريده الله سبحانه وتعالى تحقيرهم من جهة، وضرب المثل من جهة أخرى، وتحديهم من جهة ثالثة، إلى غير ذلك مما يريد سبحانه وتعالى. والمعنى أنه لا يستحي ضرب المثل بالبعوض، فضلا عما هو أكبر أو في المعنى الذي جعلت فيه مثلا وهو الصغر والحقارة. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تمثل ما بينه الله عز وجل عندما ذكر الدنيا أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، بل يعني جاء بأدوان بكثير من البعوضة فقال جناح بعوضة. ولذلك قال الشيخ ونظيره في الاحتمالين ما روي أن رجلا بمنى طبعا خر على طوب فسطاط، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. هذا الرجل كان بمنى، دخل شباب من قريش على عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي بمنى وهم يضحكون، فقالت لهم أم المؤمنين عائشة ما يضحككم؟ قالوا فلان خر على طنب فسطاط. طنب هو معناه الحبل التي تشد به الخيمة إلى الوتر، وبعد ذلك تثبت هذه الخيمة في الأرض، فلما مر وقع على عنقه، فيعني ربما كانت تذهب عنقه ويذهب عينه، فقالت السيدة عائشة لا تضحكوا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. فكل ما يصيب المؤمن إنما يصيبه بخير، ومن أراد الله به خيرا أصاب منه. ولذلك فإنه يمتحن في هذه الحياة الدنيا، ونسأل الله سبحانه وتعالى له أن يكون عبدا شاكرا صابرا على ما ابتلاه الله سبحانه وتعالى. فقالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة، فإنه يحتمل ما يجاوز الشوكة في الألم كالخرور. يعني هذا خر على عنقه، خر على رأسه، خر على عينه، وما زاد عليها في القلة كنخبة النملة. النملة لها قرصة صغيرة تسمى أو عضة صغيرة تسمى نخبة النملة، تنخب إذا عضت، وكنخبة النملة لقوله عليه الصلاة والسلام ما أصاب المؤمن من مكروه فهو كفارة لخطاياه حتى نخبة النملة. ثم قال جل وعلا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. أما عندما نقول مثلا نجح الطلاب، أما زيد فالأول وأما عمرو فالثاني، إذن أما حرف تفصيل تفصل الذي جاء بعده. والناس في هذه الحياة الدنيا طبعا كما ذكروا في كتاب الله عز وجل إما مؤمنين وإما كفار، والكفار إما كفار محض وإما منافقون يتظاهرون بالإيمان ويبطنون الكفر. فهذا التفصيل الذي جاء في كتاب الله عز وجل فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. أما حرف تفصيل يفصل ما أجمل ويؤكد ما به صدر ويتضمن معنى الشر. إذن حرف تفصيل فصل ما أجمل قبله وأكد ما صدر به الكلام ويتضمن أيضا معنى الشرط. أما تضمنه معنى الشرط قال ولذلك يجاب بالفاء أما زيد فذاهب، وهذه الفاء واقعة في جواب الشرط، وجواب الشرط مأخوذ من أما، معناه مهما يكن من شيء فزيد ذاهب أي هو ذاهب لا محالة، وأنه منه عزيمة. وكان الأصل دخول الفاء على الجملة لأنها الجزاء، لكن كرهوا إيلاءها حرف الشرط. يعني أحيانا المؤكدات التي تأتي وراء بعضها البعض فهذا يفصل ما بينها. أعطيكم مثال، مثلا عندما أقول زيد قائم فأريد أن أؤكد هذا فأقول لا زيد قائما، تسمى هذه اللام بلام الابتداء، فإذا أكدت أكثر فجئت إن فتزحلق اللام إلى الخبر، إن زيدا لذاهب. نعم، فهنا كره أن تجتمع الفاء العرب في كلامهم مع أما الشرطية، فأما زيد فأخرت الفاء. قال سيبويه أما زيد فذاهب معناه مهما يكن من شيء فزيد ذاهب أي هو ذاهب لا محالة، وأنه منه عزيمة، وكان الأصل دخول الفاء على الجملة لأنها الجزاء، لكن كرهوا إيلاءها حرف الشرط فأدخلوا الخبر وعوضوا المبتدأ عن الشرط لفظا. يعني عندما قلنا التقدير مهما يكن من شيء فزيد ذاهب، وفي تصدير الجملتين به يعني فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم إحماد لأمر المؤمنين، لما صدر الله وبدأ التفصيل بأمر المؤمنين أولا فهذا يدل على رفعة شأنهم. الإحماد هنا إحماد جاءت من الحمد والمدح والتعظيم، لأن الله سبحانه وتعالى رفع من شأن هؤلاء المؤمنين الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله، فهم محمودون عند الله سبحانه وتعالى على عكس الكفار فهم أصحاب ذم عند ربهم سبحانه وتعالى. وفي تصدير الجملتين به بهذا الشرط إحماد لأمر المؤمنين واعتداد بعلمهم وذم بليغ للكافرين على قولهم. والضمير في أنه للمثل أو لأن يضرب، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه، الضمير في أنه لأي شيء؟ للمثل، أن المثل المضروب فهو بعوضة فما فوقها، أو لأن يضرب، والحق الثابت الذي لا يسوغ إنكاره يعم الأعيان الثابتة والأفعال الصائبة والأقوال الصادقة من قولهم حق الأمر إذا ثبت، ومنه ثوب محقق أي محكم النسج. إذن فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، إذا أخذنا على الضمير السابق في ذلك أن هذا المثل هو الحق من عند الله سبحانه وتعالى على أي شيء ضربه، ولكن الحق الثابت عند الله سبحانه وتعالى الذي يعتقد به المؤمنون هو خلاف الباطل، فكل ما جاء من عند الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الشيء الموجود بحسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية هو الحق، ولذلك كانت الحكمة من الله سبحانه وتعالى أن فعل الحق هو حق منه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أنهم يعتقدون اعتقادا موافقا للواقع تماما على ما يجري من أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: والحق الثابت الذي لا يسوغ إنكاره يعم الأعيان الثابتة والأفعال الصائبة والأقوال الصادقة من قولهم حق الأمر إذا ثبت. إذن هم يعتقدون بأن شيء كل شيء إذا بالجملة من الأعيان، من الذوات، من الجواهر، من الأشياء المحسوسة، من الأمور الصائبة في الرأي إلى غير ذلك، كله من عند الله تبارك وتعالى. يعلمون أنه الحق من ربهم. ما قال أنه حق؟ وأنتم تعلمون أن الجملة إذا جاءت معرفة الطرفين آذنت بالحصر، فقال ما قال، نقول زيد قائم، هنا ما كأنه قال زيد القائم. أنه الضمير معرفة وهو من أعرف المعارف، وعندما نقول الحق من ربهم فأعطانا ربنا سبحانه وتعالى الخبر معرفا وذلك للمبالغة، وكأن تلك الحقيقة هي الحق، أو ربما يكون ذلك للحصر، يعني أنه الحق الذي لا حق سوى، كما تقول أحيانا ثوب محقق أي محكم النسج، أي ضربات الخيوط متتالية مع بعضها البعض ليس فيه أي عيب على الإطلاق. ثم قال ربنا عز وجل: وأما الذين كفروا فيقولون كان من حقه، وأما الذين كفروا فلا يعلمون. يعني لماذا قال كان من حقه؟ لأن الشيء إنما يقابل بالشيء الذي سبقه، أما الذين آمنوا فيعلمون، وكان من حقه أن يقول فأما الذين كفروا فلا يعلمون، ليطابق قرينه ويقابل قسيمه، قسيم الشيء غيره. فعندما أقول مثلا الذكر قسيم الأنثى، والفعل قسيم الاسم والحرف، وهكذا قسيم الشيء غيره، ليقابل قسيمه، فقسيم الكفر الإيمان، وقسيم الكفار المؤمنين، وقسيم العلم عدم العلم. لذلك قال: وأما الذين كفروا فيقولون كان من حقه، وأما الذين كفروا فلا يعلمون، ليطابق قرينه ويقابل قسيمه. لكن لما كان قولهم هذا دليلا واضحا على كمال جهلهم عدل إليه على سبيل الكناية. إذن ربنا سبحانه وتعالى جاء بدلا من لا يعلمون قال فيقولون، ليبين سبحانه وتعالى جهلهم وليبين فرط جهلهم، يعني إلى أعلى درجة، فيجعله دليلا واضحا. فلكل شيء رائحة، ورائحة المؤمنين الطيب، ورائحة الكافرين يعني عند ذلك كالرائحة السيئة التي تقابل ذلك الطيب. لذلك بدأ ربنا سبحانه وتعالى وذكر على سبيل الكناية على كمال جهلهم، عدل إليه على سبيل الكناية ليكون كالبرهان عليه. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ وما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ والله لو علموا ما يريد الله سبحانه وتعالى وما يتحداهم به وما يضرب لهم به الأمثال لأيقنوا وآمنوا. معنى ذلك فهم لا يعلمون، لأنهم يسألون سؤال عدم العالم، فاللازم أنهم سألوا ذلك فتبين أنهم لا يعلم، نفى العلم عنهم. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يحتمل وجهين من حيث الإعراب، أن تكون ما استفهامية، وذا ما أي شيء، أي مثلا وذا بمعنى الذي وما بعده صلته، والمجموع خبر ما، وأن تكون ما مع ذا اسما واحدا بمعنى أي شيء أو نقول أي شيء منصوب المحل على المفعولية مثل ما أراد الله، والأحسن في جوابه الرفع على الأول والنصب على الثاني ليطابق الجواب السؤال. يعني في قولنا هنا ماذا، الشيخ يعربها إعرابا. أنتم تعلمون أن أصل ما مركب من ما وذا، فما تكون استفهامية، يعني كأنه يستفهم عن الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فأنت تقول مثلا، تأتي الجملة التي بعد الذي ذا بمعنى الذي أراد الله، يعني أراده الله سبحانه وتعالى أن يجعل مثلا، فقال وما بعده صلته، يعني أراد الله بهذا مثلا، والمجموع هو الخبر. لذلك ماذا عن ما جاءت في الاستفهامية الخبر، جاء أراد الله عز وجل بهذا الأمر كذا، كذا أراده الله سبحانه وتعالى. فالجواب إنما يكون بمعنى أي شيء أراده الله سبحانه وتعالى. إذن إما أن نقول ماذا استفهام لوحدها، وذا اسم موصول، وما بعد ذا جملة هي صلة اسم الموصول، أراد الله بهذا مثلا، أو أن تكون ما مع ذا اسما واحدا ركبا، تقول ماذا أكلت، فتقول مثلا خبزا، أكلت خبزا، إذا حلت محل المفعول به. فنقول اسم استفهام كلها مبني على السكون في محل نصبين. وهنا يعرب لنا الشيخ هذا الأمر، والمجموع خبر ما، وأن تكون ما مع ذا اسما واحدا بمعنى أي شيء منصوب المحل على المفعولية، مثل ما أراد الله، والأحسن في جوابه الرفع على الأول لأن أعربناه خبرا، وعلى الثاني منصوب لأننا أعربناه مفعول به عندما ركبنا ما مع ذا كلمة واحدة، ليطابق الجواب السؤال. والإرادة ماذا أراد الله، نزوع النفس وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه، وتقال للقوة التي هي مبدأ النزوع، والأول مع الفعل والثاني قبله، وكلا المعنيين غير متصور اتصاف الباري سبحانه وتعالى به. ولذلك اختلف في معنى إرادته سبحانه وتعالى، فقال إرادته لأفعاله أنه غير ساهٍ ولا مكره ولا فعال غيره مثلا أمره بها، فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته. وقيل علمه باشتمال الأمر على النظام الأكمل والوجه الأصلح، فإنه يدعو القادر إلى تحصيله، والحق أنه ترجيح أحد مقدوريه على الآخر، وتخصيصه بوجه دون وجه أو معنى يوجب هذا الترجيح، وهي أعم من الاختيار، فإنه ميل مع تفضيل، وفي هذا استحقار واسترذال، ومثلا نصب على التمييز أو الحال، كقوله هذه ناقة الله لكم آية. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ الآن الشيخ يفرق ما بين الإرادة في اللغة وما بين الإرادة التي هي صفة من صفات الله تبارك وتعالى. فيبدأ الشيخ بالمعنى العام في اللغة، فقال الإرادة نزوع النفس وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه. فأنت مثلا تريد شيئا، تريد من هذا الشيء الذي تريده أن تحقق، أحببت شيئا، مثلا أراد شاب الزواج، مالت نفسه إليه، حمل ذلك، أخذ ينزع إليه، أخذ يغلب الأمر، وبعد ذلك فإذا اشتهى ذلك حققه كالذي يشتهي الطعام اللذيذ، وبعد ذلك فإذا أراده عند ذلك أخذه وتناوله. لذلك تقال للقوة التي هي مبدأ النزوع، والأول مع الفعل ماذا أراد الله والثاني قبله. وكلا المعنيين يعني إذا كانت الإرادة قبل الفعل أو مع الفعل هذا كله من صفة البشر، وكلا المعنيين غير متصور اتصاف الباري سبحانه وتعالى به، ولذلك اختلف في معنى إرادته سبحانه وتعالى. إذن هنا ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ إذن اتصاف إرادة الله سبحانه وتعالى، قال إرادته لأفعاله. الله سبحانه وتعالى، نحن لا نريد أن نتكلم اليوم كما يتكلم مثلا الناس في اللغة عن إرادة الله سبحانه وتعالى، أو أن يتكلم المعتزلة مثلا في مسألة العقل، وإنما نتكلم في صفة من الصفات التي يتصف الله سبحانه وتعالى. معنى ذلك أن الله عندما نقول مريد إرادته لأفعاله ما معناها؟ قال الشيخ إنه غير ساهل سبحانه وتعالى، ولا مكره ولا فعال غيره أمره بها. إذن ولا فعال يعني إذن ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا، فهنا مثلا هل الله سبحانه وتعالى يريد المعاصي؟ هل يرضى لعباده الكفر؟ لكن كل شيء إنما يكون في هذا الكون بعلمه جل وعلا. وعندما ترك الناس يعملون وفتح لهم ذلك المجال، قال ليبلوهم في هذه الحياة الدنيا أيهم أحسن عملا، فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته. وقيل ماذا أراد، ماذا علم الله؟ قيل علمه باشتمال الأمر على النظام الأكمل والوجه الأصلح، فإنه يدعو القادر إلى تحصيله، والحق أنه ترجيح أحد مقدوريه على الآخر وتخصيصه بوجه دون وجه، يعني إما الفعل مثلا أو الترك، إما التحسين وإما مثلا التقبيح، إما الثواب وإما العقاب، إما في زمان وإما في مكان. هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى بشيء فإنه يصفه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهو فاعل بالاختيار جل وعلا، وهو فاعل مختار جل وعلا. وتخصيصه بوجه دون وجه أو معنى يوجب هذا الترجيح، وهي أعم من الاختيار، فإنه ميل مع تفضيل، وفي هذا استحقار واسترذال، أي يعني لهؤلاء الذين سألوا هذا السؤال. قال ومثلا ماذا أراد الله بهذا مثلا، قال ماذا أراد الله بهذا مثلا. إذا نظرنا إلى الإبهام فيقولون مثلا نصب على التمييز، كما لو سألت إنسانا فأعطاك جوابا لم ترتح إلى هذا الجواب، ماذا أردت بهذا جوابا؟ كأنك تستفهم عن المبهم في هذا الجواب، لذلك يعرب تمييزا. قال أو الحال، يعني ماذا أراد الله بهذا مثلا. لما كان مثلا صاحب الحال الله معرفة هنا، فناسب أن يقول ماذا أراد الله بهذا مثلا، كشبهها في الإعراب كقوله تعالى هذه ناقة الله لكم آية، حالة كونها آية. ثم قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسق، والحمد لله رب العالمين.